ها وش عندك لا ما بالله لا وش اللي قبله وقال أبو عبيد قال ابن سلام حدثني ابن أبي مريم عندي لهيعة لهيعة ضعيف لهيعة ضعيف محتمل كم الأستاذ قال أبو عبيد قال ابن سلام حدثني ابن أبي مريم عندي لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك لهيعة ضعيف سنان بن سعد ذكر المؤلف أنه تكلم فيه ضرب ضرب محتمل عندك الله طبي عندك خلاصة ولا تقريب فلذلك يكفي هذا التشكيل المسجل قصة البقرة كنا سنقرأ لا شك أن هذا هو الأصل الأصل الإنسان يقرأ يقرأ بلا حسن قصد يتعبد إذا لم يتيسر أن يقرأ ولا يكون هناك قال وجاء مثل كل شيء سمع ولا يلزم تكون في جلسة واحدة ها؟ يلزم تكون في جلسة واحدة إذا قرأ قرأت آية الكرسي نعم يحصل لها أو إن جاءت أو إن أخبار أنها تكون في يوم تقريب في يوم في يوم نعم كذا قرأها في يوم وإذا قرأت مرة واحدة كفى كنت بقى الكامل لم يكفى الشغل ولا تقرأ يفر لكن ما يبقى يفر ويرجع يفر ويرجع مثل ما يفر من الأذان وقال ابن مرجوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل السلمي حدثنا أيوب بن ميلاد حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن محمد بن عجلان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انسين احدكم يضع احدى رجليه على الاخرى يتغنى ويدع سوره البقره يقراها فان الشيطان يفر من البيت تقرا فيه سوره البقره وان افضل البيوت الجوف الستر من كتاب الله فإن وإن أفضل البيوت أفضل وإن أفضل البيوت الجوف الصغر الصغر من كتاب الله الصغر يعني الخالي الصغر الخالي الصغر الذي نقول في العقل الصغر الذي أرده خالي الصغر الخالي ها يصر هذا على الاتصال اللي فيها ابو عبيد قال ابو عبيد من مردويد حديث هذا قال من مردويد انا اخذ مكارب حديث ابو سعيد من البلاد حديثنا مبسط من البلاد حديثنا من البلاد عن محمد بن عجلان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أحدكم نضع رحلة البيت على الأخرى يتغنى ويسعى لها الأخرى نعم أنا بإسحاق قال بإسحاق قال المرجوية نعم حدثنا أحمد بن كامل نعم قال حدثنا أبو إسماعيل السلمي قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود ذيعاً على أبي إسحاق المدلس حط النسخة حتى يراجع وإن أفضل البيوت في الكاتب تحتبل يعني أخلع أو أفضل ها نعم أخلعها يمتع على أنها أفضل ها نعجز نعجز الصفر الخالي ومنه الصفر العجز ما في شيء عجز ومنه الحديث ان الله تعالى يستحي تعبده اذا رفع يديه ان لهما اليه الصفر يعني خاليتين الصفر الخالي يعني اصفر البيوت يعني اخلاه من الخلوق نعم

نعم. بشير ولا في بشر قبله ولا هو يظهر هنا أيضا تكلم عن بشر هذا وكان في قبل بشر بشر مهاجر عند السكال العالم هنا السيد هنا من حضر هنا بالحديث وروى ابن ماجه من الحديث ها لا عهد يعني قال القرآن يسمى الحافظ وغير الحافظ يقرأ ولو من المصحف يعني يعمل بالقرآن هو على خير العرض يقرأ من المصحف يصلي يعمل بالقرآن في الأوامر ويسمى النواهي والذي يحفظ ولا يعمل ما ينفع المهم العمل فإذا حفظ يكون أفضل إذا كان عمله القلب وإذا لم يحفظه يعمل فهو على خير مثل هذا الحديث هو في صعود ما دام يقرأ حد كان في مثل حديث عبد الله بن عمر يقال لقال القان اقرأ واقرأ ورد السمك هل في حق الحافظ السواحي. هل يكون في حق الحافظ ما هو ظاهر في حق الحافظ اقرأ ورد كما كنت فرصت في الدنيا الظاهر الله لم يحصل حتى لهم قرأ المصحف يقرأ ورد ولو قرأ المصحف إذا كان يتدبر ويتأمل يتفهم ويعمل هو على خير لكن لا شك ان الذي يحفظ غير الافضل ان تيسر فاذا لم تيسر يسر ولو كان من الافضل تقرا معه يقرا واصعد في درجه الجنه فان مازلت فلا يزال في صعود ما دام يقرا هذا ما يشهد فان منزلتك عند اخر ايه تقراها يشهد انك تسلسل لان الانسان يقرا من المصحف فيقرأ في القرآن كان فيها يعني تفريق بين الحفظ الكثير والحفظ القليل الله أعلم كما هو الله عنده يشمل يشمل غير الحافظ الذي يقرأ عن ظهر قلبه ويعمله على خير ويكرره وعلى خير نعم أنا نوع القيام حدث القيام لما يقوم الليل صلي الليل ها نعم يصلي ويقرأ في الليل فيها قراءة ها بدون صلاة هل سمع هذا الحديث؟ نعم على خير لكن يكون يقرأ ويصلي يجمع بين لأنه يصلي ويقرأ في القيام يراوح بين الجباه والأكتاف يقرأ القرآن في القيام في الركوع في تضرع الى الله في يد الله هذا هو الافضل ينبغي الانسان يختار الافضل قراءة صلاة عبادة لكن ما ينبغي الانسان يترك الافضل وهذا من حرص الشيطان على إضاعة الفضل على ابن آدم لأن الشيطان يحرص على الإنسان أولا يدعوه له يعني مواقف مع الإنسان يدعوه إلى الكفر أولا والعياذ بالله والشرك هذه الدعوة الأولى فإن ظفر به حصل البغض وإن لم يظفر دعاه إلى البدعة فإن ظفر به فإن لم يظفر دعاه إلى الكبيرة فإن نظره دعاه إلى الصغيرة فإن نظره دعاه إلى التوسع في المباحات فإن نظره دعاه إلى يفعل المفروض ويتفاضل مثل هذا يقول ما في داعي يقرأ القرآن ولا يصلي أنت على خير يقرأ القرآن فيفوت عليه الفضيلة كونه يصلي ويقرأ الأفضل أو مثلا يدعو الى ان يتعبد وحده يصلي الليل ويصوم النهار ولا في داعي تطلب العلم ولا تحضر الحلقات انت الان تعبد هذا فوت عليه الافضل طلب العلم بعض الناس يتعبد ويصلي ويصوم ولكن ما يحب على طلب العلم هذا فات عليه الافضل فوت عليه الافضل يستفيد الشيطان من الكاتب هو الشيطان الدرجه التي بين الفعل الفاضل والمفضول هذا الفرق في صالح الشيطان لا ينبغي الإنسان أن يترك